بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في ظلال قول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الذي يبين لنا فيه كيف يكون الصوم المقبول. يقول رضي الله عنه وهو يصحح المفاهيم لكثير من الصائمين الذين ربما صامت بطونهم ولم تصم جوارحهم، وهذا ربما يؤدي إلى أن يخسروا رمضان ويضيع عليهم ثواب الصيام. يقول رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الجار، وليكن عليك سكينة ووقار، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. هذه الكلمة الرائعة لسيدنا جابر رضي الله عنه تبين كما ذكرت صفة الصوم المقبول، وفرق بين الصوم المقبول والصوم الصحيح. فعندنا مثلا صلاة صحيحة وصلاة مقبولة. الصلاة الصحيحة لا يلزم أن تكون مقبولة، بمعنى إنسان أتى بأركان الصلاة وواجباتها وسننها ومع ذلك ربما لا تقبل. لماذا؟ لأنه أتى بسبب من أسباب عدم القبول، كان يكون مثلا يأكل الحرام ويشرب الحرام ويلبس الحرام، ممكن يكون حتى كمان بيصلي في مكان مغصوب، وغير ذلك من الأسباب التي تؤدي في النهاية إلى عدم قبول العمل. نعم سقطت عنه الفريضة ولكن ليس له عليها ثواب. أو نفس الكلام في الصيام، نلاقي ناس ممكن تصوم صيام صحيح، يعني نوى وهو الركن الأول من أركان الصيام النية، وامتنع عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر الصادق لغروب الشمس، ولكن لم ينضم إلى صوم البطن صوم الجوارح، فتجده يكثر الكلام فيما يغضب الله من الغيبة والنميمة وقول الزور والكذب وغير ذلك. فهذه الأفعال، هذه المعاصي تضيع على العبد ثواب الصيام، فيسقط عنه نعم الفرض ولكن ربما لا يكون له ثواب في عمله ذاك. ولذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الصوم ليس من الطعام والشراب، وإنما من اللغو والرفث. اللغو الذي أثنى الله على المؤمنين بتركه فقال: والذين هم عن اللغو معرضون. وشوفوا كده المكالمات بتاعتنا والتليفونات والأحاديث، والشباب بيتكلموا في إيه؟ بيقعدوا في جلساتهم، ممكن تكون معظم الجلسات يعني لغو، وإن كان ده يسوغ طالما ما فيهاش شيء حرام، لكن في رمضان مش هينفع لأنه قد ينجر بذلك إلى غيبة أو نميمة أو كذا، فيضر الصيام وربما أفسده. ولعلنا نتوقف في هذه الدقائق مع قوله رضي الله عنه: فليصم سمعك. تكلمنا في المرة السابقة عن صيام السمع، وبصرك نتكلم عن صيام البصر. البصر نعمة عظيمة من النعم التي أنعم الله بها على العباد، والذي يتأمل في خلق العين وإبداعها وإتقانها وما يذكره علماء الطب عنها وعن الخلايا التي فيها والخلايا الضوئية والتقاط الصورة وغير ذلك، أعظم كاميرا في العالم، لا يمكن أبدا أن توجد كاميرا مثل هذه العين. وإذا كان الأمر كذلك وإذا كانت نعمة، فيجب على الإنسان أن يستعملها فيما يرضي الله سبحانه، وأن يكفها عما حرم الله، لأننا مبتلون مختبرون بهذه النعم، هل نستعملها في الطاعة أم نستعملها في المعصية. ونجد في القرآن قول الله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد. انتبه، إن السمع والبصر كل ذلك والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤول. إذن سيسأل الإنسان عن سمعه، بما استمع أو ماذا استمع به، سيسأل عن بصره ماذا رأى به فيما استعمله، وكذلك عن قلبه. وإذا كانت هناك مسألة فينبغي على الإنسان أن يستعد ويعد للسؤال جوابا. تخيلوا كده لو واحد طول حياته قاعد مسلسلات وأفلام وبتاعه ومش عارف إيه، طيب يوم القيامة لما تتحاسب على عينك هيسألك ربنا شفت إيه بعينك، ماذا رأيت به؟ الإنسان ما يتكسفش كده أنه يقول يا رب شفت، أنا مش فاكر أسماء مسلسلات وإحنا صغيرين كنا بنتفرج بس أنا نسيت يعني، فممكن تفكروني لو عايزين. فتخيل كده لما يقعد يقول أسماء أفلام وفيها أفلام منكرة وقبيحة وهي كلها كذلك يعني، إلا ما يعني ما رحم الله من بعض القنوات الإسلامية كقناة المجد مثلا، هذه القناة الرائدة وفق الله أهلها التي تتحاشى المنكرات في مثل ذلك. لكن تعلمون ما في هذه المسلسلات، لكن هل يقوى قلب الإنسان إذا سأله الله عن ذلك وعما رآه بعينه أن يذكر له ذلك؟ ده الواحد مننا لو قعد مع أصحابه مثلا أو قعد مع ناس طيبين أو صالحين وجه الكلام على فيلم مثلا إباحي أو فيلم جنسي أو كده، فهي شفته يبقى مكسوف إن هو يعني أقول كده ده حاجة منكرة يعني، مكسف اللي أنا أقول قدامه إن أنا شفته، ما بالك بقى لما يبقى قدام ربنا ويسأله ومش عارف يخبي طبعا، ان انت عارف لو خبى عينه اللي هتتكلم، الجوارح اللي هتتكلم، فكيف يكون كيف تكون شدة الفضيحة اذا سئل الانسان عما رأى بعينه، هذه العين التي يقلبها فيما حرم الله سبحانه وتعالى. وشوف لو الانسان فكر طب يا ترى عيني دي تجيب ذنوب قد ايه، تخلي بالك بقى العين بقى شغالة ليل ونهار، ودلوقتي بقت الشاشات معانا في ايدينا يعني ما مش محتاجين نخش على نت ولا نقعد قدام لاب ولا تقعد قدام شاشات، بقت في ايديك كل حاجة انت عايزها تفتح، يعمل وصلة بيانات وواي فاي ومش عارف ايه والدنيا تشتغل، صح كده؟ والله المستعان فتنة كبيرة جدا. عشان كده دايما ذكر نفسك، حتى ممكن الخلفية اللي تحطها على اللاب بتاعك او على التليفون حاجة تذكرك بالله، تكتب مثلا خلفية تذكر أن الله يراك، اكتب الآية إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة، واضح وهكذا يعني. شوف حتى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما بيتكلم عن الفتن ومثلها بصراط طريق على جانبيه أبواب وعليها سطور مرخاة، أبواب وعليها ستائر كده مرخية، فإذا دي المحرمات، فبعض الناس ماشي في الطريق عايز يفتح كده يبص على، فتلاقي داعي الله على الصراط أو واعظ الله في قلب كل مؤمن يقول له إيه ويحك لا تفتحه، اوعى تفتح ليه، فإنك إن تفتحه تلجه، طول ما أنت ماشي وما فتحتش ما بصتش ما تمشي، لكن لو فتحت هتشوف هتروح داخل. وهو ده اللي أنا بقول بيه زيه بالضبط كده، ومنه الإنسان اللي يقعد يقلب كده يقول لك اتسلى، يوم يلاقي مقطع كده طب افتح كده بص، لا تفتحه، انت لو فتحت ممكن ينزلك لتحت خالص، فدي برضو ممكن تبقى كده ايه ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه، ليه؟ تحذير للإنسان لألا يتساهل. والإنسان ربما يعاقب في الدنيا على إطلاق البصر في الحرام. بعض الناس أصيب بمرض اسمه ارتخاء الجفون، ده اسمه الجفن، ده الجفن ده انت بترفعه وتنزله براحتك، الراجل ده الجفن ارتخى يعني ما يعرفش يبص ما يفتح عينيه كده، لأنه كان ينصح بغض البصر عن الحرام فكان يتساهل فابتلي بهذا المرض. فالله عز وجل رزقنا هذه النعمة وأمرنا باستعمالها فيما يرضيه سبحانه وتعالى لنحصد بها الحسنات، وما كان من سيئة فباب التوبة مفتوح والاستغفار يمحو الله عز وجل به الزلل مهما كان الذنب. ونجد أيضا في القرآن آية أخرى في أمر العين في قوله تعالى كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. أمر من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين بالغض من الأبصار، خلي بالك قال يغضوا ما قالش أبصارهم من أبصارهم، لأن في بعض النظر جائز كحال مثلا الضرورة أو حال الحاجة في بيع أو شراء أو في شهادة عايز أشهد على واحدة أو واحدة هتشهد علي، أو مثلا طبيب ومريضة وهكذا، أو مريضة وهكذا. فهذا مع ترك الشهوة يكون جائزا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. انتبه للآية فيها حاجة مهمة جدا، بعد الأمر بغض البصر هتلاقي حفظ الفرج. ليه؟ لأن الشاب لما يتساهل بالنظرة هتلاقيه وقع في منكر وفي محرم مما يتعلق بالفرج، أنتوا عارفين. لكن لو وقف مع قضية غض البصر واستعان بالله سبحانه وتعالى عليها يكون ذلك حفظا لفرجه. إذا غض العبد أو القلب شهوته، إذا غض العبد بصره كف القلب شهوته، يغض بصره تلاقي القلب مستريح. لكن عمال يقلب هنا وهنا ومواقع وفي الشارع وعلى البلاج وبتاعه، تلاقي القلب يبدأ تبقى فيه بلابل ومشاكل وعايز يفرغ الشحنة اللي عنده، فربما يقع في الحرام. والحرام درجات كما تعلمون. ثم انظر للنصيحة العظيمة التي في الآية، ذلك أزكى لهم، يعني هذا خير، هذا سبب لتحصيل الزكاة، لتحصيل التقوى في القلب. يعني حينما يصبر المرء نفسه على غض البصر، حينما يجاهد العبد نفسه على غض البصر، هذا يورثه هذا الإيمان وهذه الحلاوة التي يجدها الإنسان في قلبه، وهذا الخلق الإيمان العظيم الذي يعمر القلب بالخشية ويزود القلب بالتقوى، والتي هي روح الصيام، التي هي الغاية من الصيام. وهذا الأمر ليس للرجال فحسب. وقل للمؤمنات، وخلي بالك تهديد اللي في آخر الآية، إن الله خبير بما يصنعون. يعني الواحد مننا مترائب، دخلت على كم موقع، شفت كم مقطع، سمعت كم مش عارف، كل ده مكتوب، إلا أن يتوب الإنسان ويستغفر. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. بعض الأخوات فكر أن الموضوع ده للرجالة بس، لا، وللنساء كذلك. فحفظ البصر يعين على حفظ الفرج، وحفظ الفرج والبصر معا يحفظ الإنسان من الندامة يوم القيامة، لأن النظرة كذنب من الذنوب يتسبب في نكتة سوداء في القلب. العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن زاد، يعني زاد الذنب، زادت، وهكذا. وإذا كان الإنسان مأمورا بغض البصر عموما في سائر أيامه وعمره، فرمضان أولى وأوجب، وهو فرصة فعلا لكي يتدرب الإنسان الذي أفسح لنفسه في ذلك في غير رمضان، فرصة أن يتدرب على أن يصل إلى درجة غض البصر، لأن الزمان شريف له حرمة ومشحون بالعبادات. وكذلك الذنب فيه ليس كالذنب في غيره، فلذلك نريد أن نستغل هذا الشهر المبارك في التدرب على هذا المعنى العظيم، أن نأخذ شحنة من الإيمان تعيننا على مواصلة السير، ليس في سائر الشهور بل في سائر السنين بإذن الله تعالى. وعندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. ما بين اللحيين اللي هو اللسان، تكلمنا عنه قبل كده، وما بين الرجلين اللي هو الفرج. وحفظ الفرج مفتاحه غض البصر، وهو أكبر معين على حفظ الفرج. ولذلك رأينا التلازم بينهما في الآية، وكذلك التلازم بينهما في هذا الحديث. بعض الشباب، وأختم بها، يقول لك ما تضايقوش على الناس وتحرجوش عليهم ودي حرية وبتاعه. طيب نحن ما نأمر الناس بشيء من عندنا، بل نأمر بما أمر الله به. الله الذي قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصاره، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أرشد إلى ذلك. بل حتى لما سأله الصحابي عن نظر الفجأة قال له اصرف بصرك، يعني انت ماشي كده فجأة لقيت واحدة في وشك، خلاص اصرف بصرك ليس عليك شيء. لكن لو ثبت بصره وتملى في حلاوتها وجمالها، خلاص يبقى السيئات تبدأ تتكتب. يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. هذا ليس تضييقا ولا كبتا للحريات، بل هذه هي الحرية فعلا. لأن الأسير من أسره هواه. الإنسان اللي يبقى أسير لبنت، أسير لشهوة، أسير لمناظر، أسير لصورة، عبد ليها ذليل والعياذ بالله تعالى. الشرع ما أرادنا كذلك، بل أرادنا أن نكون أحرار، ألا تستعبدك، ألا يستعبدك شيء من شهوات هذه الدنيا، بل تكون أنت عبدا لله سبحانه وتعالى، وما كان من شهوات حلال فهي معينة لك على طاعة الله سبحانه وتعالى، وليست لك بغاية تسعى إليها وإلى تحصيلها من حلال أو من حرام. يبقى في الواقع الإنسان اللي بيعرفش يغض بصره ده، أو اللي بيفسح لنفسه في البصر، هذا إنسان فعلا مسكين، هذا إنسان فعلا ذليل، هذا إنسان أسير فعلا. أما الذي انتصر على نفسه وقومها وهذبها ولو وقع في المعصية، لأننا كلنا كذلك وأصحاب ذنوب، لا أحد معصوم، إذا وقع جاهد نفسه وتاب واستغفر وأناب وبدل السيئات بالحسنات، هذا إنسان فعلا حصل الحرية فعلا، هذا إنسان فعلا عنده شجاعة. فلو قالوا أنتم تضيقون على الناس وهذه حرية، لا، ليست حرية، بل الحرية في التزام شرع الله سبحانه وتعالى والعمل بطاعة الله عز وجل والوقوف عند أوامره ونواهيه، وهذه فيها فعلا حرية القلب عما سوى الله، أن يكون عبدا لله عز وجل حقا وليس عبدا للشهوات. ويكفي ما يجده الإنسان من السعادة في قلبه حينما يلتزم أمر الله عز وجل، والسعادة الكبرى العظمى حينما يجد ثواب ذلك الغض يوم القيامة، وحينما يدخل الجنة وتكون الزيادة في النظر إلى وجه الله عز وجل، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. كيف تكون سعادة الإنسان حينما ينظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كيف يفوز بهذا القلب السليم الذي خرقت النظرات قلبه والخطرات وخطوات إبليس اللعين؟ كيف يحافظ الإنسان على سلامة قلبه إذا أطلق بصره فيما حرم الله سبحانه وتعالى؟ وكيف يحصل الإنسان سعادة بفعل معصية؟ يعني الذي يرى أن هذا فيه سعادة وفيه لا، أبدا والله ليست فيه سعادة. لو كانت السعادة فيه ما حرمها، ما حرمه علينا الله عز وجل، بل هي سعادة موهومة، سعادة مؤقتة ربما يشعر بها البعض، لكن تكون الحسرة بعد ذلك. وصدق من قال من السلف: رب لذة ساعة أورثت ذلا طويلا. فنستغل رمضان للتدرب على غض البصر، نستغل رمضان لاستشعار حلاوة الإيمان، نستغل رمضان للانتصار على النفس الأمارة بالسوء، لأن هذا يورث الإنسان فعلا السعادة ويعافيه الله عز وجل به من الشقاء. فلذلك أنصح نفسي وإخواني، أقول: لا تكونن من صوام البطون ومفطر القلوب في رمضان، يصوم بطنك عن الحلال من الشراب والطعام، وتصوم وتصول وتجول في كل منظور حرام. استعن بالله عز وجل على غض البصر، درب نفسك على الامتناع عن الحرمات، درب نفسك على استعمال هذه العين في النظر إلى ما أحل الله من بديع المخلوقات وعجائب الكائنات، وبالنظر إلى كلامه سبحانه وتعالى وكثرة تدبره وتفهمه، فإن ذلك بإذن الله يورثك صوما مقبولا، ويورثك السعادة وانشراح الصدر وهدوء البال والعافية من الحسرات التي يوقع الإنسان فيها نفسه بإتباع النظرة والتساهل في أمر البصر. نسأل الله عز وجل أن يجعل في أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وفي صدورنا نورا، وأن يجعل لنا يوم القيامة نورا، آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.